حياتي زاهية كلها بها عش بالحياة نابت بعد ما قلت بدلها وروحي بالهنا طابت وجوب اني اكملها شعار برفع ثابت تطع نجمة وحولها على الكاري ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم والمبارك، حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء التاسع ضمن حملة ركاز لتعزيز الأخلاق، حملة ثابت على قيمي. هذه الحملة التي انطلقت منذ أكثر من شهرين، وكما ترون وتشاهدون إعلاناتها وفعالياتها التي انتشرت في أرجاء الكويت، ودي أن أشير في بداية هذا اللقاء، أتمنى من الكل أن يحرص على اقتناء هذا الكيس. أكرر أن هذا الكيس يحتوي على قصة بعنوان هدية جدتي، أتمنى من الأخوات يحرصن عليها، وكذلك دليل أسميناه دليل ثابت على قيمي. هذا الدليل أتمنى أن يحرص عليه الجميع، وكذلك قصة أسميناها قصة هي في قلبي، قصة خاصة للشباب، وكذلك أيها الإخوة الكرام شريط أو إصدار صوتي بعنوان ثابت على قيمي، إما على شكل سي دي أو على شكل كاسيت، بإمكان الكل أن يحرص عليه. الطاولات منتشرة في أرجاء هذا السوق وعند مداخل هذه الفعالية. حنا يطيب لنا أن نرحب بحضور الدكتور محمد العريفي، ونقول له أهلا وسهلا بحضوره. حللت أهلا ووطئت سهلا في الكويت وفي مجمع الأفنيوز ومع ركاز ضمن هذه الفعالية، فحياك الله يا أبو عبد الرحمن ومرحبا وسهلا بك. نكرر ترحيبنا لدكتورنا الكريم الدكتور محمد العريفي الذي شارك معنا يعني على التكرار في عدد من الحملات الإعلامية، وكذلك نكرر شكرنا لكم على مشاركتكم مرة أخرى. فالآن نبدأ إن شاء الله تعالى مع تمهيد مع دكتورنا الكريم الدكتور محمد العوضي، ثم سيكون نصيب الأسد إن شاء الله مع ضيفنا وضيف ركاز وضيف الكويت الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، أبناء وأخوات وأمهات وزوجات وبنات وصبية الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم هذا الحضور هذا الحرص، كما أن الشكر موصول لأهل هذا المجمع التجاري الذين ساهموا بفتح المجال في التفاعل الثقافي، فنخلط أمر القيم والوعظ والتربية والمقاييس ونحن نتحرك في عالم الدنيا في السوق الذي كل شيء فيه يقول يا إنسان تزين، امتلك، استهلك، تلذذ، والكل يحرص بطبيعة الفطرة على شيئين. كلنا يا جماعة، الإنسان يعيش يريد أن يدفع ألم ويحقق لذة، يدفع مضرة ويحقق منفعة. كلنا نبي نستانس، كلنا نريد أن نفرح، كلنا نبحث عن السعادة عن الطمأنينة. إلا أن هذا الزمن الذي انتقلت فيه اقتصاديات السوق من القرن الماضي، المنفعة كانت أول الناس تشتري ما ينفع، سيارة شاصيها قوي، الكنبات ممتازة استمر 10 سنوات قوية، انتقلت منفعة فلسفة السوق من المنفعة إلى اللذة على حساب المنفعة. طيب كوني أخلي الناس تتلذذ لازم أشكل عقليتها، أشكل عقليتها لازم أسوي استعمار جديد. هذا الاستعمار العولمي الاقتصادي الرأسمالي الاستهلاكي يتحرك لا على الصعيد الخارجي هو الاستعمار العسكري، يتحرك على الصعيد الجواني استعمار النفس. أنت مو مضبوط، هذا موبايل مطقة خلاص يا حبيبي طالع شو اللي طلع، ما احب اطلع بسوي دعايه. ها انت الى الان تلبس وهكذا اقتصاديات الاستهلاك واللذه. فاختزل الانسان بما يملك وانتقلت حقيقه الانسان الى صوره الانسان. نحن نتكلم عن القيم، تكلمنا في كل سوق مقدمات من اين نستقي القيم، هل هناك صح وغلط، حلال وحرام، مقبول ومرفوض، من الذي يعين الحرام والحلال والحلال والصح والغلط والمقبول والمرفوض؟ انجراف كبير وسيل هائل من التأثيرات المدروسة الموزونة المخدومة بعلم النفس وعلم الأضواء وعلم الألوان وعلماء الاجتماع وعلماء التسويق وعلماء كله من أجل خطف الإنسان من أسرته، خطف الإنسان من إنسانيته، استعمار الإنسان من دينه، ثم تشكيله من جديد فيتحول إلى كائن مستهلك بجدارة على حساب كل شيء بعيدا عن الحلال والحرام. وانتم شايفين العالم وين قاعد يروح، وين قاعد يغترب بشهادة الغربيين أنفسهم قبلنا. هذا الشيء خلي الناس تتزعزع، ما تثبت على قيمها. وبدأنا نشوف شكاوى واتصالات ومظاهر، روحوا المحكمة واسألوا القضاة اللي صار لهم 30 سنة في القضاء، واسألوا المحامين الذين كانوا 40 و30 وحتى 20 سنة وحتى 10 سنوات في المحاماة. يقول لكم يا جماعة المشكلات اللي تأتي اليوم من الأسر، من الأزواج والزوجات، من العمال، من التجار، مشكلات جديدة ما كنا نعرفها من أول. لماذا ما كنا نتوقع أن تحصل هذه الخيانة في البيوت، ولا هذه الصدمة بين فريق عمل اقتصادي، ناس طيبين متآلفين عمر طويل مشترك، ثم تحصل الخيانة والانتكاسة والطعن في الظهر والغدر والانقلاب الداخلي والتخطيط الخبيث، وين رايحين؟ ثم بعد ذلك الرذيلة الكبيرة. ما أبي أفصل مع أن الدكتور العريفي راح يمتعنا، لكن ونحن نتكلم عن الثبات على القيم أذكر لكم هذه الحادثة اللي ذكر لي إياها الشيخ العريفي وهو ناسي الآن. قبل سنة متى كنا يا أبو حسين لما سوينا المحاضرة في مع العريفي دكتور في أي مجمع؟ في الكوت، في مجمع الكوت. طلعنا عزمنا ديوان ابن عكشان في العاشرة، العريفي جالس جنبي قال لي سطر واحد عن قصة أنا الآن بصيغة تصويرية حتى تتخيلون الموقف. وإحنا نتكلم عن التغيرات والتحولات وانتقال القناعات وانتكاسة الإنسان، الإفاقة، التراجع. قال تصدق يا محمد اتصلت فيني وحدة، زوجها فقيه، زوجها شيخ، زوجها مطوع، زوجها ملة، زوجها عنده علم شرعي، لكن تقول تغير علينا، ترك المسجد، ترك كل شيء، لا، وبدأ إيش؟ يدخن. لكن الناس عندهم أن هذا ما يزال شيخا ويستفاد منه ويستفتى، فيدقون عليه تلفونات وجالس عند زوجته وزقارة بيده، للحين الديكور واحد الغترة والسلام. قال نعم تفضلي، تفضلي أختي عندك؟ قالت شيخ جزاك الله خير أنا صليت بس قمت ركعة خامسة، هل أكملها ولا؟ يجاوب صك التلفون، أنت ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوه تفضل. حين قاعد بزوجته ويدخن قال له يا شيخ ذاك الله خير بطلع الزكاة قدام سنتين، والحديث النبوي اللي خاطب فيه الرسول العباس أن يجوز الإنسان يطلع الزكاة قدام سنتين بشرط أن يحسب الإضافة اللي صارت أثناء السنة اللي هو فيها وبعدين يخرجها، يجوز يطلع زكاته. لكن إذا بغيت أزيد على السنتين يصير أطلع زكاة ولا لا؟ قال والله يا أختي لحظة شوي عطنا الولاعة ولعت ويتاوب يجوز عند الفقهاء. الثاني يتصل ذاك الله خير صلينا ورا واحد بالسوق وبدل ما يقول الحمد لله رب الذين أنعمت عليهم قال أنعمت عليهم، حول تاء المخاطب أنعمت أنت في الفاتحة قال أنعمت عليهم، صلاة صحيحة ولا لا؟ قال لا باطلة، لأن الفاتحة ركن وإذا تغير المعنى في الفاتحة في الركن تبطل الصلاة، فرق بين يتغير المعنى ويتغير اللحن في كلمات، ورايح الريال سحكة فتوى ها خوفك يتطور باكر لك فتوى، فهو من حيث المعلومات ممتاز، لكن من حيث القلب مع الأسف هذا الحادث من قال لي يا شيخ ويصير تداعي معاني ربطته بقصة أليمة حتى نعرف يا جماعة الآية عظيمة إن الله يحول بين المرء وقلبه ثم إليه تحشرون، ترى تصير إذا ما ركزت على نفسك وحطيت لك احتياطات وسياجات واستمريت في الغلط والحرام وانتكاسة وترك الصلاة والعبادات وارتكاب ترى خلاص بعدين يصير حاجب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يشوف الحرام دينه ويستبطنه. لاحظوا في كتاب اسمه الأمالي للإمام أبو علي القالي، قالوا ما ألف بعده مثله في الأدب، هذا توفى سنة تقريبا 356 هجرية، لما طلع من بغداد وراح الأندلس استدعى، شوفوا أول كيف يقيمون العلم، شوفوا القيم، عبد الرحمن الناصر جابه قال تعال انشر العلم في الأندلس في إسبانيا، تعال انشر العلم عندنا، وخلى اللي رافقه ولي العهد الحكم واستقبل استقبال الملوك ومات في قرطبة. هذا الرجل أحد أعلام الأدب الإسلامي في القرن الرابع الهجري، عنده كتاب اسمه الأمالي، كمل سما ذيل الأمالي والنوادر، يقول روى فلان عن فلان بسنده إلى إسماعيل ابن أبي حكيم قال بعثني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في الفداء إلى القسطنطينية، ما أخذ فلوس من الخليفة، عندنا أسرى مسلمين في القسطنطينية في بلاد الروم، بروح أدفع وأطلع الأسرى، فلما دخلت القسطنطينية سمعت صوتا عربيا يتغنى يتغنى أن يقول شعرا بترنم، شفت الشاعر اللي يقول ناقتي يا ناقتي الأربع ولا سيدي ما دين شنو شيخ شيخ علي قول يا ها؟ هذا من اللي قال الكلام هذا الفراعنة شاعر المليون، هذا الكلام ترنم تغني، يقول عبد الرحمن بن أبي حكيم سمعت رجلا يتغنى ويقول، لاحظوا بالليل والليل متعب، يقول بلغة عربية معناته مو من أهل الروم، يقول أرقت تعبت من الأرق عدم النوم بالليل، أرقت وبان عني من يلوم ولكن لم أنم أنا والهموم، سهران تعبان من الهموم، أرقت وبان عني من يلوم ولكن لم أنم أنا والهموم، كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم، سليم السليم في اللغة العربية يعني ملزوق يقولونها تفاؤلا، سليم مل منه أقربوه وودعه المداوي والحميم، واحد يشكو حاله يبكي بالليل والليل يجمع الهموم والأحزان، وإذا ما وجد الإنسان متنفس يسرع عن نفسه إن كان شاعرا أو يترنم أو يقول أي شيء، أرقت وبان عني من يلوم ولكن لم أنم أنا والهموم، كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم، سليم مل منه أقربوه وودعه المداوي والحميم، مشكلة لما المداوي وخر عنك والحميم أقرب الناس يقول لك مع السلامة يأس منك، يقول فاقتربت من الصوت فقلت من أنت وما شأنك؟ قال أنا الوابصي، أسرت فعذبت فجزعت فدخلت في دينهم، من كثر التعذيب والتعب ارتديت عن ديني ودخلت في دينهم، وقعد أتذكر الأيام الحلوة وأيام القديمة، القصيدة من 15 بيت. قال الرجل إسماعيل بن أبي حكيم إني رسول أمير المؤمنين في الفداء وأنت أحب إلي من أفديه، ترى أنت أحسن واحد أفديه في فقه الأولويات، أطلع إنسان من ضلالة أولى من أطلع إنسان في سجن لكن يعيش الإيمان في السجن ومحافظ على عقيدته. قال أنت أحب الناس إلي في الفداء إن لم تكن قد بطنت في الكفر، إلا إذا كنت بعد استحليت الكفر وتكيفت معاه وبدأت تكشخ فيه ولا تباهي فيه ولا هذا ما نقدر عليك خلاص. قال الرجل والله لقد بطنت في الكفر، ترى أنا تمكن فيني الكفر. قلت أناشدك الله، حرام عليك هالشكل اللي يجي من نكون يا جماعة، بروح حلوة حرام عليك يا ولد. كم عمرك انت؟ شلون تدخن بعد عمري سبع سنوات تدخن؟ وانتي وين رايحة؟ شه السهر، شه الناس اللي تمشين معاهم، كنت حلوة وطيبة وبنت ناس وتصلين، من دخلت ذاك المعهد أو تلك الكلية وانتي لا سلوكك لا كلامك لا لبسك لا صلاتك، وين رايحة؟ وين الثبات على القيم؟ قال أنشدك الله، قال لقد بطنت في الكفر ولن أعود، فإذا رجعت غدا إلى المدينة يعير الناس بالردة، يقولون أنت فيك وولد معاي هالطفلين صغار وزوجتي. فهو كان خايف من ضغط المجتمع من الواقع، احنا قيمنا فوق الواقع وتحكم على الواقع، لأن الواقع ليس مصدرها، مصدرها الوحي. فقال له ابن أبي حكيم قال هل كنت تعرف القرآن؟ قال كنت من أمهر الناس قراءة في كتاب الله. قلت له هل بقي معك شيء من القرآن؟ قال ما بقي معي إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعلمت أن الشقاوة قد غلبت عليه، ما أحد فينا في مأمن، وإحنا الثلاثة اللي قاعدين على المنصة هم مفتونين. في حديث في الإمام البيهقي يقول اتقوا هذه المذابح اللي هي المنصات وتقديم الناس، تدعونا بالثبات. كلكم الحاضرين ما جاءوا إلا أنهم يحبون الخير، وكل إنسان فيه بذرة خير. كلمت وحدة في بلد خليجي صغير جدا مجاور تشكو من انقلابها على الإيمان وربما على الإسلام، فلما ذكرتها ببعض الأشياء استجابت. قلت لها يا فلانة ترى أنت فيك إيمان، شفتي كوب الشاي لما يكون شاي داكن الذي يشربه إخواننا وأحبابنا الصعايدة، الشاي الداكن لما تحطي 3 ملاعق سكر لكن بدون ما تحرك السكر تشرب الشاي، مر ولا حلو؟ مر يا جماعة، لأن السكر راكد. قلت لها أنت ترى عندك إيمان بس راكد، لما نحرك السكر يتخلخل الشاي في كل جزيئاته وذراته، لما تحركين الإيمان عندك راح تنتبهين وترجعين إلى الرصيد الكبير اللي تربينا عليه واللي نعرفه واللي أخذتنا منه هذه الملحيات الكثيرة. هذه مقدمة فقط صغيرة جدا بين يدي أخونا وحبيبنا الدكتور محمد العريفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي الضوء على القيم وعلى الثبات عليها، ومن خلال ما يفتح الله عليه من آيات وأحاديث وحوادث وتجربة. فليتفضل مشكورا غير مرة. نشكر دكتور محمد العوضي على هذه المقدمة، وقبل أن ننتقل إلى دكتورنا وضيفنا الكريم دكتور محمد العريفي أود أن أشير إلى أن في نهاية اللقاء إن شاء الله سيفتح الدكتور محمد العريفي المشاركات للجمهور الكريم لمن له موقف ثبت فيه على قيمه، بعد إذنك دكتور نصفة. وسيهدي الدكتور كتاب خاص اسمه استمتع بحياتك، هذا الكتاب الجميل هو للدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، هو في فنون التعامل مع الناس في ظل السيرة النبوية، وهو حصيلة لسنوات عدة من تجارب الشيخ مشكورا. فهذه أو هذه النسخ كلها راح تكون إن شاء الله تعالى هدية إن شاء الله لمن سيشارك في نهاية اللقاء، بس شرط أن المشاركة تكون عن ثابت على قيمي تتناسب مع الطرح. فليتفضل مشكورا غير مامور. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات وأيها الأبناء والبنات على أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزيكم أنتم إخوة وأخوات خير الجزاء على حضوركم. أنا أعتبر حقيقة نجاح مثل هذه النشاطات عند الإخوة في ركاز أو ما تقيمه الأسواق أو ما يقام أيضا في المساجد من نشاطات من محاضرات من مسابقات، أعتبر أن النجاح ليس في إعداد الكشافات وإحضار الميكروفونات أو الاتفاق مع الدعاة ليشاركوا. النجاح الحقيقي بعد توفيق الله تعالى في حضوركم أنتم. فلو أنني جئت وجلس أو جاء حبيبنا وشيخنا الشيخ محمد وجلس ثم لم يشاهد أمامه إلا 10 أو 15 لقال هذا في الحقيقة يعني نشاط فاشل، لابد أن نبحث عن نشاط آخر. لكن لما يرى مثل هذه الأعداد الهائلة التي اجتمعت لتسمع ذكر الله سبحانه وتعالى وتسمع الخير والصلاح والتقى، بلا شك أن حضوركم هو والله العلامة الثابتة التي تدل فعلا على حرصكم على الثبات على القيم، وأن كل واحد منكم وكل واحد يعتبر ثابتا على قيمه. أيها الأحبة الكرام، أذكر قبل فترة كان لمحاضرة في تبوك، فألقيت المحاضرة وعزمني واحد من الزملاء على العشاء، جئت وجلست. كان جالسا معنا قبل أن ندخل على العشاء رجل ضخم الجثة وطويل، فأخذ صاحب البيت يعرفني بالحضور، يقول هذا أخونا فلان رئيس شركة كذا، وهذا أخونا فلان مدرس، وهذا أخونا فلان إمام المسجد الذي بجانبنا. في أثناء تعريفه أشار إلى هذا الشخص وقال هذا أخونا فلان، ثم ضحك وقال قطاع رقاب. قلت كيف يعني قطاع رقاب؟ قال هذا يشتغل في الأمارة والمحكمة، يقيم الحدود الشرعية، يقطع الرقاب. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه وظيفتك؟ قال لي والله يا شيخ هذه وظيفتي. قلت للرجل هذه وظيفتك؟ قال نعم وظيفتي، وظيفتي أني أقطع رقاب. والله سبحانه وتعالى يعني هذا شرع الله عز وجل، النفس بالنفس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنا أقطع رقبة الذي يستحق قطع الرقبة وأقطع يد السارق إذا قام عليه القاضي الحد. قلت له منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال والله يا شيخ صار لي يمكن 10 سنوات في هالشغلة، هذه وظيفتي. قلت له كم رقبة قطعت خلال هذه السنوات؟ قال لا ما هو كثير. قلت ما هو كثير يعني كم؟ قال يعني 120 140. قلت كلهم قطعت رقابهم؟ قال لي والله بالسيف الأملح قطعت رقابهم. قلت حدثني بأعجب ما رأيت. فقال لي قال يا شيخ في واحد عندنا سريلانكي بوذي يعبد بوذا، بوذا الصنم المعروف، فيقول هذا يشتغل سائق عند رجل وامرأته وولده الصغير، حصل مشكلة بين هذا السائق وبين صاحب البيت، فدخل هذا السائق في ظلمة الليل ومع الساطور وجاء إلى غرفة الرجل وقتله، أخذت المرأة تصرخ تحاول أن تهرب فقتلها، ثم مضى إلى الصغير وقتله. قبض عليه ورفع أمره إلى القاضي وحكم عليه القاضي بالقتل قصاصا، يقول الله تعالى النفس بالنفس، حكم عليه القاضي بالقتل قصاصا. دخل هذا الرجل إلى السجن، ولأجل أن تنتهي المعاملة، تعرفون تخرج من المحكمة إلى الأمارة ثم إلى هيئة التمييز، ترجع من هيئة التمييز تذهب إلى المقام الملكي، ترجع من المقام، تحتاجها إلى شغلة طويلة، تطلع من الشرطة تنتهي التحقيقات المستشفى يكشف على عقله، شغلة طويلة تأخذ أحيانا سنة سنتين 3 سنوات ربما، وهو في السجن. يقول خلال سنتين يا شيخ الإخوة في الشؤون الدينية في السجن يحاولون في الرجل لإدخاله الإسلام وهو يأبى، ويقولون لا أسلم، وما الذي يضرك أنك تسلم؟ هو يقول لا ما أريد الإسلام. يقول وكلما وقع في يده أي آلة حادة، لو مفك عصير أو مفك مرطبات، يأخذها ويبدأ يرسم بوذا على جسده. يقول فتجد جسده دائما مجرحا برسمات شكل بوذا على صدره وعلى كتفيه، ويحاول أن يجعل وشم بالقلم يخرج الدم ويبدأ يضع القلم. يقول فجسده كله وشم لصورة بوذا، شوف حرصه على عبادة صنم. يقول فلما جاء وقت تنفيذ القصاص وأنزل إلى ساحة القتل، نزلوه من السيارة، جابوه من السجن ومع فريق عسكر وكذا، ونزلوه من السيارة. يقول لما نزل من السيارة أنا كنت موجود ومعي السيف لأقيم عليه الحد. يقول فجاء إليه المسؤول عن الشؤون الدينية سريلانكي داعية، سريلانكي مسلم داعية عندنا في مكتب الدعوة والإرشاد، جاء عنده يكلمه بالسريلانكي يقول له قل لا إله إلا الله وهم ربط، ويقول لا بوذا بوذا، يقول له قل لا إله إلا الله أنت بتموت وهم ربط، يقول لا بوذا بوذا. طبعا الرجل صار يتكلم عربي لأنه سنتين في السجن مع عرب، فصار العربي عنده جيد، يقول لا بوذا بوذا. يقول فتقدم أخو المقتول الذي يستطيع أن يعفو عنه، تعرف الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني لو قتل أخوك أو قتل أبوك تستطيع أنت ولي الدم أن تعفو عن القاتل. يقول لصاحبي هذا، يقول يا شيخ تقدم ولي الدم أخو المقتول، واحد يعني عاقل وكذا، جاء إليه وقال يا فلان، يكلم الهند يكلم السريلانكي، والسريلانكي يعرفه، يعرف أن هذا أخو فلان، ما هو صار لسنوات يشتغل، قال له قل لا إله إلا الله وأعفو عنك، قال لا بوذا، قال قل لا إله إلا الله وأعفو عنك خلاص وتروح ماما بابا أخو خلاص سريلانكا سريلانكا، قال لا وهم ربط لا بوذا بوذا. يقول بدأ يصرخ به الأخو المقتول، يقول له قل لا إله إلا الله إيش يضرك، لا إله إلا الله، وبعدين ماما بابا خلاص، يقول لا بوذا بوذا. يقول فتقدم مجموعة من أصدقاء سريلانكيين بوذيين مثله، بدأوا يقولون له يا فلان بالسريلانكي يكلمونه قل لا إله إلا الله زي ما يقول لك ويعفو عنك خلاص ما في موت، ما السيف أمامك، ويقول لا بوذا بوذا. يقول جلس يا شيخ، يقول للسياف نفسه يحدثني بنفسه، يقول يا شيخ ويجلس قرابة 20 دقيقة وأنا واقف بالسيف، واقف بالسيف خلصوني. يقول والمسؤول، لأن يأتي ضابط يكون مسؤول على الساحة عن تنفيذ القصاص، والمسؤول ينظر إليه يقول خلاص قل لا إله إلا الله، يقول لا بوذا بوذا. يقول حتى أشار المسؤول هذا قال لصاحب الدم اللي هو أخو المقتول قال خلاص روح، والعمال اللي موجودين اللي حاولون قال خلاص روحوا، والتفت إليه قال ترى هذا آخر تحذير قل لا إله إلا الله يعفو عنك، ليس يقتل لأنه بوذي، لا يقتل لأنه قاتل، ولا في بوذيين ما يقتلون، لكن يقتل لأنه قاتل. وذاك الرجل يقول له قل لا إله إلا الله ما أبغى فلوس ما أبغى شيء وأعفو عنك، وهذا يقول لا إلا أعبد بوذا. يقول فأشار إلي وضربته بالسيف ومات. عجبت والله يا جماعة لما رأيت ولما سمعت ثبات هذا البوذي على دينه، بينما تأتي ربما أحيانا إلى بعض أبنائنا وبناتنا وتجد أن ما عنده أي ثبات على قيمه. يعني الله سبحانه وتعالى يا جماعة لما نزل الدين نزله وعندنا قيم معينة، ترى رب العالمين ما تركنا هملا. يقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله ما خلقنا عبث يا جماعة، الله تعالى لما خلقنا وضع لنا ضوابط لكل شيء، وضع ضوابط للطعام فقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الله سبحانه وتعالى حدد علاقاتك الاجتماعية وكيفية زواجك فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وقال سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حتى كيفية زواجك رب العالمين اللي يعطيك القيم ويعطيك الأحكام فيها. الله سبحانه وتعالى خلقنا بأشكال وحرم علينا نعبث بأشكالنا، فقال سبحانه وتعالى لما قال إبليس ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إبليس يقول يا ربي أنا سأجعلهم لا يثبتون على أي قيم حتى أشكالهم يعبثون بها، حتى في اللباس. يقول الله سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى خير من لباس الفجور، لباس التقوى اللباس الساتر الذي لا يتشبه فيه الإنسان ولا تشبه فيه الفتاة بالكفار، بحيث أنك إذا رأيتها تبدأ تقول هذه مسلمة ولا كافرة. يا جماعة ما في فرق بين هذه اللي أشوفها في شوارع بلاد المسلمين وبين اللي أشوفها في شوارع باريس ولندن، هذه مسلمة ولا كافرة؟ إذا كان هذا هو اللباس الذي يشتبه فيه على الإنسان هي مسلمة ولا كافرة، هذا هو اللباس اللي نهى الله تعالى عنه. لذلك الله عز وجل قال ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى خير لكم من اللباس الآخر. رب العالمين حدد لنا قيم حتى في الأموال، فقال سبحانه ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا رب العالمين لما خلقنا وضع لنا حدودا وقيما، عندك قيم في لباسك اثبت عليها، عندك قيم في علاقاتك اثبت عليها، عندك قيم تتعلق بعرضك وشرفك اثبت عليها، عندك قيم تتعلق بغيرتك اثبت عليها. لا ترضى ان احد يمس عرضك، يمس عرض امك او يمس عرض اختك او يمس عرض احد من محارمك. يا جماعة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شباب احيانا يكون عندهم نوع من التعلق بالشهوات ومع ذلك عندهم قيم ثابتين عليها. شوف مثلا الشاب الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، شاب عنده نوع من الشهوة، عنده نوع من التعلق، يحب البنات، يحب أن يقع في الفاحشة، لدرجة أنه جاء وقال ائذن لي بالزنا، أنا ما أقدر أصبر بدون زنا. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل معه مقياس القيم، قال له أترضاه لأمك؟ أنت خربان خربان تريد أنك تزني وما عندك أي قيم ثابت عليها ولا رجال؟ قال أترضاه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق، أمي تزني؟ لا والله ما تزني أبد، لا أرضاه لأمي. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا والذي بعثك بالحق، ما أرضاه لخالتي. لاحظ هذا شاب يا جماعة عنده نوع تعلق بالشهوة لكن عنده قيم ثابت عليها، تشعر أنك أمام رجل، ما هو أمام واحد خربان، واحد صايع، واحد ما عنده أي قيم، ما عنده أي غيرة، لا واحد ثابت. كنت في ألمانيا قبل يمكن في رمضان الماضي فذكرت هذا الحديث وأنه نقاش عقلي بين الإنسان وبين الآخر، فقام واحد من الشباب قال يا شيخ أنا رأيت لي واحد ألماني، فجاء وقال لي الألماني ليش الإسلام حرم الزنا؟ يقول لي صاحبي هذا يقول، فقلت خلني أناقشه عقليا. فصاحبي المسلم سأل الألماني قال له أترضاه لأمك؟ فقال الألماني وينط عادي. يقول قاعد تناظر، قلت أترضاه لأختك؟ قال يس وينط ليش. يقول بعدين تذكرت انه اصلا ما عنده قيم، ما عنده مانع ان زوجته تزني فضلا عن تزني امه او اخته. او انظر للنبي عليه الصلاة والسلام يناقش هذا الشاب في قيم، قال له أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه؟ وجعل الشاب يقول لا لا. لما قال لا قال له النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم، لا يرضون لعماتهم، لا يرضون لخالاتهم. فقال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنو. فدنا ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه واستر عيبه وحصن فرجه. مضى ذلك الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. ثبات على قيم، ثبات على مبادئ، ما عندي استعداد أني أتنازل أبدا. لو تعطوني كل الدنيا ما دام أن المسألة مسألة دين ما عندي استعداد أني أتنازل عنه. لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه الكفار في بداية الدعوة قالوا يا محمد أنت عملت لنا مشاكل، أنت فرقت جماعتنا، أنت شتت شملنا، أنت جبت لنا المشاكل في مكة، طيب نحن نتفق معك. قال إيش؟ قالوا نعطيك ملك مكة وتترك دينك. قال لا عندي مبادئ. قالوا طيب نزوجك أجمل النساء عندنا وتترك دينك. قال لا. قالوا طيب نعطيك أموال وتترك دينك. قال لا. فقالوا له طيب عندنا اتفاق. قال ما هو؟ قالوا نتفق معك تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأنزل الله تعالى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، عندي قيم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. القاعدة لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم اللي فيه أحكام معينة للأكل والشرب، ولي ديني اللي عندي أحكام أخرى للأكل والشرب، لكم دينكم اللي فيه أحكام معينة لطريقة اللباس، وأنا لي ديني اللي فيه أحكام معينة لطريقة اللباس، لكم دينكم اللي فيه أحكام معينة لما يجوز أن تسمعه وما يحرم أن تسمعه، أنا عندي ديني اللي يختلف عنكم، أنا عندي ضوابط أخرى فيما يجوز أني أسمع وما لا يجوز، أنتم عندكم دينكم في من يجوز أنك تضاجعها وتستمتع بها ومن لا يجوز، أنا عندي ديني عندي ضوابط ثانية، أنتم عندكم دينكم لكم دينكم فيما يتعلق بالمال والتجارة وأحكامها، أنا عندي ديني عندي أحكام أخرى للمال والتجارة، لكم دينكم ولي دين. إذا الإنسان يا جماعة صار على هذه القيم لم يستطع أحد أن يغير فيه شيء. الكفار اليوم عملهم معنا ترى ما هو لأجل أن نحن نعبد أصنام ولا لأجل أن نقول الله تعالى الثلاثة، إنما يعملون معنا لأجل أن يضيعوا قيمنا. يبغون بكرة يمشون في أي سوق في لندن ولا سوق في الكويت ولا في مكة ولا في جدة ولا في الرياض ولا في مصر ولا في الشام ولا في المغرب العربي ولا يمن ولا السودان، يريدون أن يمشوا في أي بلد من بلدان المسلمين ويجدون لباس النساء مثل لباس النساء في لندن وباريس، أن حركات الشباب وقصات الشعر ونوع البنطلون ونوع البلوزة مثل حركات الشباب اللي هناك، أن كيفية نظام الأسواق مثل اللي هناك، أن بيوتنا تصبح مثل بيوتهم، ما في فصل بين الرجال والنساء، ما في، لا احنا عندنا ضوابط يا جماعة، حتى في طريقة تفصيل البيت عندنا ضوابط شرعية، حتى في طريقة عفوا بناء الحمام في بيتك في ضوابط شرعية. في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الأنصاري في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط. إذن أنت حتى في طريقة قضائك للحاجة لك أحكام خاصة ما هي عندهم. أما أن الإنسان يا جماعة يأتي ويقول والله يا أخي إيش فيها إحنا نتبعهم، إذا كان الأمر ليس فيه شيء من أمور الشريعة والقدح فيها، واحد قال باكل بملعقة ما في بس، أبى أسوق سيارة ما في بس، أبى أستعمل ساعة ما في بس، استعمل قلم ما في بس، والله بنستعمل ميكروفونات ما في بس، هذا تشبه بالكفار؟ لا، ليس تشبها، إنما إذا لبست لباسهم وأنت لك لباس خاص بك، إذا بدأت تأكل بطريقتهم وصار الواحد يمسك الشوكة باليد اليسرى والسكين باليد اليمنى، وإذا قلنا لها قلبها قال لا يا أخي كده الأتيكيت، يعني هم كده يأكلون لازم أكل مثلهم، نقول لا، هنا تأتي الضوابط الشرعية التي لا يجوز لك أنك تخالفها أبدا. حتى النساء في السابق عندهن قيم يثبتن عليها. أم شريك الغطفانية واحدة من الصحابيات في مكة أسلمت مبكرة، لما دخلت في الإسلام صارت تدخل على نساء قريش سرا تدعوهن إلى الإسلام، صار الكفار قريش كل واحد يرجع إلى بيته ويجد والله زوجته أسلمت، ليش أسلمتي؟ قالت والله أم شريك دعتني إلى الإسلام. يدخل فلان على زوجته أسلمتي؟ كيف أسلمتي؟ قالت والله أم شريك دعتني إلى الإسلام. أقبلوا إلى أم شريك الغطفانية، هي من غطفان يعني ليست من قريش من بلد آخر، فخشيت قريش أن تقتلها ويقع بينهم وبين قومها حرب، قالوا نأخذها ونذهب بها إلى قومها. يا أم شريك ارجعي عن دينك، قالت لا. يا أم شريك ننعمك ونتركك عن زوجك، قالت لا. يا أم شريك، قالت لا تفكرون لا. فلما رأوا ذلك أركبوها على بعير من غير رحل تحتها، يعني على سلام البعير، وجعلت تتألم في فخذيها وتتألم في جلوسها وهم ما يرحمونها، وصاروا إذا نزلوا استظلوا بظل الشجر وتركوها في الشمس حتى كادت أن تهلك من شدة العطش والجوع. تقول فبينما هم في ظل الشجر نائمين وأنا مقيدة في يدي وفي رجلي في الشمس وما يريدون منها إلا كلمة واحدة لكن نجوم السماء أقرب، تقول فبينما أنا في شدة عطشي فإذا بدلو ينزل علي من السماء، قالت فاقترب مني حتى رفعت إليه يدي ويداها مربوطتان، قالت فشربت فإذا بأبيض من اللبن وأحلى من العسل، تقول فجعلت أشرب ثم ارتفع عني ثم رجع ماء زلال فشربت ثم ارتفع ثم نزل، قالت فشربت حتى رويت ثم حركته وسكبته على نفسي من شدة الحر. تقول فلما استيقظوا جاءوا إلي، فلما رأوا وجهي حسنا ورأوني قد تنظفت بالماء قالوا لي انطلقت إلى أسقيتنا فحللتيها وشربت من مائها؟ قلت والله ما شربت من أسقيتكم شيئا. القرب الخاصة بكم ها هي على حالها. قالوا بلى. قالت والله ما حللتها، أنا أصلا مربوطة. قالوا نتأكد، من أسقاكي؟ قالت أسقاني ربي. قالوا والله لئن كنت صادقة لربك خير من ربنا، احنا اللات والعزة لو نموت من الجوع في البر ما نفعتنا، انت ربك يحميك وانت في البر، لربك خير بنا. ثم مضوا الى اسقيتهم ونظروها فاذا هي لم ينقص منها شيء، فرجعوا اليها وقالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وتأتي ام شريك الغطفانية ايها الاخوة والاخوات يوم القيامة وفي صحيفتها رجال ونساء كلهم قد أسلموا على يدها، ثبات على قيم، ما عندها استعداد أنها تتنازل. في ألمانيا في رمضان ألقيت محاضرة لمجموعة من الألمان، انتهينا من المحاضرة قام واحد وصار معه قصة لعلي أذكرها إن شاء الله في موقف آخر، وبعدين في الأخير أسلم. فأرسلوا إلينا الأخوات من الدور الفوقي في مسجد النور في برلين في ألمانيا، أرسلوا النساء رسالة كان منقول لهم صوت وصورة، قالوا عندنا أربع ألمانيات سيدخلنا في الإسلام الآن. طلعت لهم أنا والأخ عبد العظيم اللي معي المترجم، أخ مغربي لكن يترجم للألماني، طلعت أنا وياه فوق ولقناهن أربع ألمانيات، لقناهن الشهادة. والله يا جماعة أول ما قالت بعض يعني واحدة منهم أو ثنتين مدرسات يعني يمكن عمرها 25-26 سنة، امرأة عاقلة وناضجة، أول ما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التفتت قالت وين الحجاب وين الحجاب وين الحجاب، تتنفس، فأعطوها قماشا وأخذت تحاول ترفع على رأسها. شوف يا جماعة الثبات على الستر، مع أنها ما أسلمت لها اللحظة، ومع ذلك تعرف ما دام أني أسلمت معناها أني دخلت في بيت لابد ألتزم بجميع القيم اللي فيه. يقول الله تعالى عن المؤمنين وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا في لباسهم تبديلا، وما بدلوا في طعامهم تبديلا، وما بدلوا في أحكامهم الشرعية تبديلا، ولا بدلوا في لغتهم، ولا بدلوا في أسماعهم، ولا في أبصارهم، وما بدلوا تبديلا. السحرة الذين كانوا عند فرعون، أول ما جاءوا إلى فرعون، فرعون يتهم موسى يقول إن هذا لساحر مبين، إذا أنت ساحر يا موسى عندنا سحرة، جيءوا بالسحرة. فجاءه السحرة، السحرة أول ما وصلوا إلى فرعون أخذوا يقولون له بنوع من الاستعطاء والاسترذال والحاجة والاستجداء، يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نظر فرعون كده هو ملك، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، إذا غلبتوه أعطيكم شيئين، أعطيكم أجرا أموالا وأعطيكم سلطان أخليكم مقربين عندي. والإنسان دائم يحرص على مال وسلطان أنه يصير ذو أهمية. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. رأى موسى أمام السبعين ساحر، وهو موسى الحالة، وموسى ما هو ساحر ولا يدري وش السحر، معه عصا، وهؤلاء حبال وعصي مستعدين. قال لهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. 70 واحد. قال ألقوا، فإذا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. شوف شدة الإيمان بفرعون، أول ما جاءوا يا فرعون تعطينا فلوس أنت ربنا، ولما ألقوا الحبال والعصي أرادوا أن يحلفوا أن يقسموا، أقسموا بعزة فرعون لأنهم يرون أن فرعون إله، ما هو كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. 70 ساحر جاءوا وهم يستجدون فرعون ويرجون منه أجرا ويريدون المنصب والجاه، لما تبين لهم الحق سجدوا لله. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون التفت بدأ يهدد، آمنتم له قبل أن آذن لكم، حتى الإيمان لازم نستأذن منك بعد، هو قلطة على عشاء ولا غدا استأذن منك؟ هذا إيمان. آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم بدأ يتهم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه خطة مسوينها من قبل، فلسوف تعلمون. ما قال لأقتلنكم، لا، بدأ يصف طريقة القتل. مثل أنت ممكن تقول له لدك ترى إذا طلعت للشارع حافي أبضربك، هذا تهديد. وفي تهديد أقوى، أنك تقول له إذا طلعت للشارع حافي أبمسك العصا وبرفعها عليك وبرفع رجلينك وببدأ أضرب. وصفك لطريقة الضرب تجعله يخاف. فرعون ماذا فعل؟ بدأ يصف لهم طريقة القتل، يقول فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع يدك اليمنى ورجلك اليسرى، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما قال أصلبنكم في جذوع الشجر، جذوع الشجر لما يعلق عليها الإنسان جذع الشجرة العادية أملس، جذع النخلة يا جماعة ما هو بأملس، طالع منه مثل السكاكين. فهو يقول أبعلقكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتتألم مما يصيبك من خلف ظهرك، ولأصلبنكم في جذوع النخل. مع أن مصر ليست مشهورة بالنخل، إنما فيها أنواع من الشجر، لكن اختار النخل لأن الجذع لا يرغب إنسان أن يتكئ عليه فضلا عن أن يعلق عليه. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ثم قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. السحرة لما آمنوا في هاللحظة صار عندهم مفهوم للإيمان. إيش معنى الإيمان؟ الإيمان عندك قيم متعلقة بالعبادة التزم بها، عندك قيم متعلقة بالطاعة التزم بها، عندك قيم متعلقة بطريقة الحياة التزم بها. عندهم قيم ثبتوا عليها، التفتوا إلى فرعون لما قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والله يا جماعة والله ما أجمل لو أننا جميعا نقول لكل من يدعونا إلى شيء من الضلال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. إذا جاءك أحد وقالوا لك قال لك انزعي لباسك، دائما لابستنا العباية عباية سودة سودة أنت في عزاء، قولي لن أؤثرك على ما جاءني من البينات. لما تأتيك واحدة وتقول وانت طالع للسوق رايح المدرسة وطالع المستشفى وكأنك ميت أخوك ولا أبوك، ليش ما تحطين الراج وتحطين كحلة تتزينين؟ قولي لها لن أؤثرك على ما جاءني من البينات. لما تأتيك واحدة وتسمع نغمة جوالك فإذا هي نغمة عادية تقول ليش ما تحطين أغنية تحطين موسيقى؟ قولي لن أؤثرك على ما جاءني من البينات. لما يأتيك واحد يقول لك عجيب إلى الحين ما تعرف بنات، قل لا أؤثرك على ما جاءني من البينات. لما يقول لك هذه مواقع انترنت شات وسعد صدر وتعرف على بنات وتدخل على مواقع جنسية، قل له لن أؤثرك على ما جاءني من البينات. لما يقول لك يا أخي أشغلتنا صلوا صلوا صلوا صلوا، قل لن أؤثرك على ما جاءني من البينات. يا جماعة هذا هو الثبات على الدين. السحرة يقولون لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ثم نظروا إلى فرعون فإذا هو ملك وعندها يعني الجنود والحشم والخدم والسيوف تلمع يمين ويسار، فقالوا له فاقضي ما أنت قاض، سوي اللي تبغاه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أنت تقول إن عذابك خير وأبقى؟ لا، والله خير وأبقى. ثم قالوا لفرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا. يكفي الإيمان لوحده؟ لا، قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. مسكهم فرعون وقتلهم وفر موسى. يقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. الثبات على القيم، ثبات على الدين. جماعة رب العالمين لا يرضى لنا أن نأخذ الأنظمة في ديننا وفي طريقة عيشنا، لا يرضى أن نأخذها من غيره، لا يرضى رب العالمين. لما يجيك واحد ويحتفل بعيد من أعياد الكفار. نقول يا أخي إحنا عندنا أعياد للمسلمين احتفل بها يا أخي، ولا تشرك بالله شيئا، ولا تتبع ولا تتشبه بهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدنا أن نتشبه بغيرنا، عندنا قيم، ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. الإنسان يا جماعة مهما جاءت إغراءات ينبغي أن يعلم أن يعبد رب سبحانه في السماء لا يرضى أن يعصى جل وعلا. أذكر واحد من الشباب عندنا في الرياض كان ممن سجن في غوانتانامو وجلس 4 أو 5 سنوات ثم خرج وجاء عندنا في الرياض واكتمل التحقيق معه ثم أطلق. قابلته في مكان مرة من المرات وكانوا عندهم عشاء، والده بيني وبينه يعني معرفة كان من جيراننا، فتعشيت عندهم وبدأت أتحدث معه كيف أخبارك، إيش أخبار اللي هناك. ذكر لي جماعة من أنواع الثبات على الدين عند الشباب اللي في غوانتانامو وهو مسجون، ذكر لي شيئا عظيما من ذلك. قال واحد عندنا، واحد من الشباب أخ حققوا معه ضربوه، يقول يا جماعة ما عندي شيء، ما عندي معلومات، يقول مارسوا معه جميع أنواع التعذيب ما في فائدة. يقول فقالوا جربنا معه الترهيب، خلنا نجرب معه الترغيب. يقول فأحضره الضابط وتلطف معه، وكان على الطاولة رزم من الدولارات، رزم دولارات، والأخ من اليمن. يقول فلما رآها قال له الضابط كل هالدولارات فور يو، كلها لك، كل هالدولارات لك، لكن نريدك أن تعمل كذا وكذا. وبدأ يلقنه بعض الأشياء، يقول له لا لا لا، غضب الضابط وطلع. هم قايلين له لا تضرب، طلع قال هذا دبشة، هذا جدار، هذا تمثال. فأدخلوا عليه إحدى الجنديات وبدأت تلف حوله وتتغنج وتحاول أن تخلع شيئا من لباسها. يقول لما رآها وخشي على نفسه نزل رأسه وبدأ يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا يقول جعل يردد هذه الآية، والمرأة ما تدري وش يقول، وتأتي وتتعرض وتلمه وتتحاول تحضنه وهو يدفع عنه ويقول حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول وجلست تحاول فيه وهو يردد الآية حتى خرجت. رجل ثابت، عندي قيم تتعلق بالزنا، عندي قيم تتعلق بالأموال، عندي قيم تتعلق بولائي لأمتي، عندي قيم تتعلق بديني، عندي قيم أدري أن الله تعالى فوقي. إذا كنت ثابت على قيمك ابشر، يقال لك يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن الذي يخشى منه يا جماعة لما يكون الإنسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الحوض، قال صلوات ربي وسلامه عليه حوضي من أيلة إلى صنعاء، يعني كبير الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن هذا الحوض قال آنيته بعدد نجوم السماء، آنية الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا نشرب منه، والدينا ووالديكم قلوا أمين. يقول عدد الآنية بعدد نجوم السماء اللي الناس يأخذونها يشربون. ثم قال وليزادن قوم عن حوضي، في ناس يأتون يريدون أن يشربوا من الحوض فيزادوا يبعدوا عن الحوض. فأنظروا إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم كانوا معه في حجة الوداع في غيرها، لكن هم بعض المرتدين اللي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الدين. يقول فأنظروا إليهم وأقول أصيحابي أصيحابي، هذولا ربعي كانوا معي في الدنيا. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذولا ما عندهم قيم يثبتون عليها، هذولا أول ما مت كفروا بالله العظيم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه المرتدين اللي حروب الردة. فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يا جماعة ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مبقيها؟ والله ما أجمل من الواحد يا جماعة يعتز بدينه. رحم الله فتى هذب الدين شبابه، ثابتا يسجي إلى العلياء في عزم الركابة، مخبتا لله صير الزاد كتابه، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو طلبت العزم منه فهو ضرغام بغابة ثابت الخطوي. فلم تطفي الأعاصير شهابه، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابه. متى نجد بالله عليكم أقواما فعلا مثلكم يثبتون على دينهم؟ أنا أجزم أنكم ما حضرتم إلا وأنتم إن شاء الله تعالى من أهل الثبات، وممن بإذن الله تعالى قال الله تعالى فيه وما بدلوا تبديلا، وممن يشتغل الكفار والمغربون ومن والذين في قلوبهم مرض، ممن هم من بني جلدتنا يحاولون أن يفسدوا علينا، ووالله إنهم لا يستطيعون ذلك مهما بذلوا ومهما عملوا، إلا أنهم لم يوفقوا إلى ذلك أبدا. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه أسر في بعض المعارك عند الروم. تعرفون في عهد عمر بن الخطاب صار في معارك متعددة، وفتحت الشام وفتحت فارس، فصار في لقاءات متعددة بين المسلمين والروم. أحيانا ينتصر المسلمون ويفر الروم ومعهم أسرى من المسلمين 10-15-20. أسروا عبد الله بن حذافة، لما أسروا وضعوه في الأسر وضيقوا عليه في الطعام والشراب حتى كاد أن يهلك. فلما رأوا أن كاد أن يهلك أقبلوا عليه وأعطوه خمرا ولحم خنزير، فلما رآه بين يديه قال والله إني لأعلم أن هذا يحل لي الآن، أنا وصلت إلى ضرورة، مثل ما قال الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الآن هذا يحل لي لأني أشفيت على الهلاك، أعلم أنه يجوز لي أن آكل من الخنزير وأن أشرب من الخمر، لكني والله لا أفرح كافرا علي، ما دامهم يبغوني آكل غص والله ما آكل، حتى كاد أن يموت وأخرجوها قالوا أنت أنت أنت تمثال أنت حجر، قال والله ما آكل لحم خنزير وخمر، حتى قربوا إليه طعاما عاديا فأكل وشرب حتى عادت إليه صحته، فأدخلوا عليه امرأة قالوا هذا شباب وأكيد يعني الماطور عنده لا يزال يشتغل مضبوط، دخلوا له واحدة من النساء، فدخلت عليه إحدى النساء وجعلت تتغنج وتتلطف وهو لا يلتفت إليها يمين يسار لم يلتفت إليها، فخرجت قالت والله أنتم دخلتموني على بشر أم على حجر، والله إنه ما يدري أنا أنثى ولا ذكر، ما التفت لي أبد، فأخبر قيصر قال له ترى هذا الرجل جربنا معه جميع الأساليب ما هو راضي أن يتنازل عن دينه، قال طيب أحضروه إلي، فأحضروه بين يديه قال اترك دينك وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أعطيك الجهتين، أعطيك فلوس وأجعل لك منصب لأنك نسيبي صهري زوج بنت الملك، قال لا أنا ممكن أخذ نصف ملكك وأتزوج بنتك بس أبقى على ديني، قال لا لا لا أهم شرط أنك تترك دينك، قال لا. ولاحظوا يا جماعة الثبات على القيم، ما قال يلا يلا كبرت كبرت كذا قدامه وهو يقول لا أنا مؤمن، لا لا يمكن ما أريد أبدا، يا فلان غير بدر قال والله لا أريد أبدا، ولو أعطيتني ملكك وملك أباك وأجدادك ما تركت ديني. فلما رأى ذلك لما رأى قيصر ذلك قال اربطوه، وربطوه على جدار وقال ارموا يمينا ويسارا، صاروا يرمون والسهام تقع بين رجليه تضرب في الجدار، تقع عن يمينه تقع عن يساره، ويقول له ارجع ويقول لا. لما رأى قيصر ذلك قال هذا ايش ثبات هذا، هذا جبل قدامي، فعلا ترى كانوا جبالا. لذلك لما رب العالمين تكلم عن بلال وخباب وخبيب وسمية بنت خياط اللي ثبتوا على الدين، قال سبحانه وتعالى عن أبي جهل وأبي لهب وقد مكروا مكرهم، أبو جهل وأبو لهب وقد مكروا مكرهم، ثم قال الله وعند الله مكرهم، يعني الله يعرف مكرهم، ثم قال الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تدرون إيش معنى لتزول منه الجبال؟ يعني الله عز وجل يقول بلال جبل، مكرهم يبغون يزيلون هالجبل، خباب جبل، سمية جبل، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لا يمكن. انظر كيف الله يسمي الصحابة جبال. قيصر لما رأى أن عبد الله بن حذافة لا يمكن قال طيب تعال أطلقتك خلاص روح لأهلك أعجب به، فقال والله يعني إن أحسنت إلي، طبعا هو قيل أنه جاء بقدر وجعل فيه الزيت وحاول أنه يحرقه وهو يأبى عليه ذلك، حتى قال قيصر في الأخير طيب قبل رأسي وأطلقك على الأقل أحفظ كرامتي. قال أقبل رأسك بشرط تطلقني وتطلق الأسرى معي المسلمين. قال نعم، فقبل رأسه وأطلق جميع الأسرى. فلما رجعوا إلى المدينة قال عمر إن حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وتعالي بن حذافة وعطاه قبله. يا جماعة هذا الثبات على القيم والله لا يزال إلى اليوم في وقتنا هذا. دخلت بعض الأماكن في أوروبا وفي غيرها وقابلت بعض الشباب المسلمين هناك، والله يا جماعة بعضهم جزاه الله خير عنده من الثبات على القيم الشيء العظيم. في السويد قبل يمكن 10 سنوات ذهبت إليهم في رمضان وكنت أصلي بهم التراويح وألقي بعض المحاضرات. الشباب أخ من المغرب أو ليبيا نسيت، أعزب عمره يمكن 21 سنة، لسه جاي ومقدم اللجوء إلى البلد وبيأخذ الجنسية. فجئت ونمت عنده بحكم أنه أعزب وشقته فوق المركز الإسلامي على طول. فيوم من الأيام جئت أنا بعد التراويح برتاح، وطلع هو يجيب سحور يعني بعد صلاة التراويح، طلع المطعم يحضر لي سندويشات أنا وياه. أخذت الريموت كنترول قلت خلني أشوف يعني إيش في التلفزيون، شوف لنا أخبار. فشغلت إلا قنوات يعني خالعة 2-3-4 عوذي بالله مش طرفين وطفيته. جاء الرجال قلت له عمر؟ قال نعم يا شيخ. قلت وش هالتلفزيون ذا؟ قال شغلته. قلت والله أخي ظنيت في قنوات إخبارية على أقل واحد يعرف الناس إيش أحوالهم، لكن وش هالتلفزيون؟ قال أقسم لك بالله يا شيخ أني من 6 أشهر في هذا المكان ما شغلته يوم واحد، لأني أعرف أن اللي فيه كله خلاعة. قلت طيب يا أخي طلع التلفزيون إيش تبغى به؟ قال لا هذا يا شيخ مستأجر من امرأة ومانعتني تعرفهم دقيقين عادة يخافون على أغراضهم، مدققة علي أنك ما تعمل شيء ولا تطلع التلفزيون ولا تغير شيء، فأنا أخاف أن تعمل لي مشكلة، لكن أقسم بالله يا شيخ أني ما شغلته من يوم سكنت. تعجبت، شاب وأمامها أفلام ليليا، شاب أبو 21 سنة ويقدر يمنع نفسه أنه ما يشغل. تعال عند بعض الشباب ولا بعض البنات إذا قاعد قدام الإنترنت يده تاكله لين يدخل جوجل ولا غيره ويكتب بعض الكلمات ويبدأ يفر على بعض المواقع. هذا الرجل يا جماعة ثابت على قيمه، ليس ممن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعلم لما الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، معناه أطيع، عندي قيم، عندي مبادئ لديني، أغض بصري ثابت مثل الجبل لا يمكن أن يغير ولا يبدل. إذا كان الإنسان يا جماعة عنده مثل هذا الثبات فعلا هو الذي كما قال الله تعالى وما بدلوا تبديلا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما صار عنده شك في دينه ولا عنده تغيير ولا تبديل. يا جماعة نحن لا نستغرب أخيرا لا نستغرب لما نرى الكفار ما عندهم قيم ولا مبادئ. لما يقول له الزنا أترضاه لأمك يقول له وينط، طبيعي لأنه ما عنده مبادئ أساسا. أنت تتعامل مع ناس ما عندهم أي مبادئ، يلبس اللي يبغى، يأكل اللي يبغى، يشرب اللي يبغى، ينام متى ما يبغى، يصحى أنت ما هو على كيفك تنام وتصحى زي ما تبغى، لازم تقوم تصلي الفجر، وقف سيارتك وصلي الظهر مع الجماعة، ما هو بتلبس زي ما تريد، عندك ضوابط. لا تقولوا نحن نريد أن نعيش مثل القوم أولئك بحرية، والله هم أصلا ما عندهم دين أساسا يحكمهم، هم يعيشون هكذا سبهللة. اطلعت على إحصائية في الدنمارك، هذه الإحصائية يا جماعة اطلعت عليها قبل 8 سنوات، الآن ربما كانت زايدة عما كانت عليه. وزع على مجموعة منهم الدنماركيون عددهم 5 مليون، وزع عليهم استبانة. أول سؤال ما هي ديانتك؟ طبعا دين الدولة الرسمي النصرانية، علم الدنمارك عليه الصليب، دين الرسمي النصرانية، اللي كتبوا الديانة نصراني 13% فقط، والبقية ما في دين، ما في، لذلك يأكل يشرب مثل ما قال الله تعالى إنهم إلا مثل إيش؟ كالأنعام، مثل البقر والحمير، إنهم إلا كالأنعام. ثم قال الله بل هم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام تسبح وتهلل وتذكر الله وتصلي لها صلاة، وأولئك أضلوا سبيلا ما عندهم. طيب السؤال الثاني، هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ عدد الذين قالوا دخلت الكنيسة في حياتي 7% فقط، يعني البقية اللي قالوا 13% يقول أنا نصراني لكن عمره ما دخل كنيسة. طيب هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ اللي قال أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع فقط 1%، 1% يا جماعة. إذا أنت تتعامل مع قوم لا دينيين أصلا، ما عنده دين، اذهب إلى أمريكا، اذهب إلى الأرجنتين، اذهب إلى البرازيل، أنت تتعامل مع ناس هم أصلا لا دينيين، فلا تستغرب أن الواحد يمشي عاري، أنه ينظر إلى عرات التلفزيون، أنه يصورونه وهو عاري ما عنده مشكلة يطلع صورته بالإنترنت، لأنه ما عنده أصلا. كلمة عيب، كلمة عيب تصدق أن ما لها ترجمة في الإنجليزي؟ كلمة عيب في الإنجليزي ما لها ترجمة، لأن ما في عيب عندهم، ما يحتاجونها، لذلك ما ترجموها هم. يحتاجون ترجموا كتاب، ترجموا ماء، ترجموا ميكروفون، ترجموا ثوب، ترجموا طاقية، لكن عيب عبارة لا يستعملونها، فلم يحتاجون لترجمتها، لأن ما في شيء عندهم عيب. ولو الواحد لبس أكل وشرب ما يريد ما حد ينتقد عليه. لا نستغرب عليهم أن تصبح أسواقهم وبلادهم بدون قيم، لكن نحن نختلف عنهم. أنا عندنا قيم، عندنا مبادئ، وطالبنا رب العالمين أن يصبح عند الإنسان تميز بمثل هذه الأمور حتى يكون فعلا داخلا فيما أمر الله تعالى، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة، ادخل في الإسلام بجميع شرائعه، شرائعه المتعلقة بالعبادات، المتعلقة بالمعاملات، المتعلقة باللباس، المتعلقة بتربية الأولاد، المتعلقة ببر الوالدين، ادخلوا في السلم كافة. ثم قال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن ترزقنا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته. يا رب لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو مصدر رزق أو زواج إلا يسرت له ذلك، إلا يسرت له ذلك، إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نشكر فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي على هذه المحاضرة وهذا اللقاء الطيب. الآن سنفتح المجال إن شاء الله لكم تشاركون بمن عنده مواقف في الثبات، لكن من سيشارك معنا إن شاء الله؟ طيب جهز الميكروفون للشباب عند الدكتور، بس تعليق، أتمنى توصل المايك، لازم مايك، اتفضل. أنا أود حقيقة ممن سأنتظر شوية حبيبي وأنا أعطيك إياه في الأخير. أنا أود ممن يريد أنه يشارك أن يشارك بشيء يعني فعلا مؤثر. أنا أحرج أحيانا بعض المحاضرات يكون معي أحيانا مصاحف كاتب عليها أهداء ولا كتب أو كذا، وعددها قليل لا تتجاوز 5-10، ثم يقوم أحد الأخوة ويقول: والله أنا مرة قالوا لي أهلا ولدي، هذا سلم 27 مرة إلى زين إن شاء الله، يقول يقوم مثلا ويقف ويقول: أنا والله عندي موقف. نقول إيش الموقف؟ يقول: والله مرة قالوا لي الشباب لا تصلي وصليت. خلص الموقف، خلص الموقف. طيب ما فيه يعني حدث معين، ما فيه. فأنا ودي حقيقة اللي إيش رأيكم نتفق على شيء، اللي يقول موقف يستحق أنتم تقولون نعم يستحق فأعطيك كتاب وكاتب عليه إهداء، اللي يقول موقف ما يستحق نعطيه حلاوة، حلاوة ثابت. أنا ما ذقتها والله، أبغى أذوقها بعد الحلاوة، لازم أذوق الحلاوة عشان لو كان ضارا بالمسلمين أو شيء يعني وما يثابت. فإيش رأيكم اتفقنا؟ اتفقنا ولا لا؟ اللي يكون فعلا موقفه يستحق نعطيه كتاب، اللي موقف مشي حالك أنت نفسكم قولوا لا لا حلاوة حلاوة نعطيه حلاوة. بسم الله. فضلوا. كنت في رحلة علاج مع ولدي في لندن، وهناك سكننا في شارع اسمه جورود. وبعد فترة صارت التفجيرات اللي في لندن اللي هي 2005، واستغربت أن بعض أخواننا المسلمين هناك الشباب الكويتيين يقول لي واحد منهم: يا فلان احلق لحيته، أنت معك مريض، ربما أنك تؤذى. قلت: والله ما أحلق لحية جعلتها لله سبحانه وتعالى. وهذا موقف يعني صغير. الله أكبر، جزاك الله خير. سمعت الموقف ولا أعيده؟ يقول في لندن يعالج أو كذا، وقالوا له بعض الشباب: ترى لحيتك بتورطك. قال: والله ما أحلقها وأنا تركتها لله. حلاوة ولا كتاب؟ اثنين. طيب، يقول أبو أحمد اثنين. تعال يا أبو عبد الله، سم واحد من العيال يوصل. تعال يا بطل وصل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أحب أن أشكركم جميعا، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأقول لكم أمام الجميع إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراحة يا شيخ، كنت أثناء دراستي بالثانوية كان لي أصدقاء بالصف، كانوا كلهم يعني مو كلهم، كان معظمهم يشربون الدخان، يعرفون بنات، ويعني كان سلوكهم غير طيب. يعني كانوا دائمين الحمد لله يشوفوني دائما نروح أصلي بالمسجد، يعني الحمد لله كنا تربينا على أخلاق الطيبة، فكانوا يريدون أن أدخل معاهم في هذا المجال، وحاولوا جهدا أنهم يعني أني أشرب الدخان أو أني أترك صلاتي بالمسجد، لكن ولله الحمد ثبت ولله على قيمي، يعني لدرجة أن ذات مرة رفع أحدهم علي سكين إلا يبيني أشرب الدخان. طب بس جربها المرة واحدة. قلت: ما أجربها. قال: لا جربها. قلت: ما أجربها. قال: طيب راح أعطيك أعورك بالسكين. قلت: لو تسوي إيش راح أثبت على قيمي، لأن أبي رباني على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خلاص سيب المسجد، إذا ما شربت الدخان تسيب المسجد. قلت: ما أسيب المسجد. قال: إيش تحبه في المسجد؟ قلت له: أنا دائما قدام عيني قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم، لدرجة إن قلت له هذا ثباتي على قيمي، وهذه الآية نص بعيني ولا أتنازل عنها، وأسأل الله أن يجعلني منهم. الله يجزاك. نشكر الصدقة. طيب، حلاوة ولا كتاب؟ تصويت. أنتم حبيبين والله، كل الناس اثنين. تعال يا أبو، إحنا الآن ودنا ننوع المشاركات، أيضا نأخذ مشاركة من الأخوات، وايضا ودنا باختصار شديد. والله تكفون باختصار عشان يعني قدر الامكان اكثر عدد يشارك، لان الكتب ما شاء الله كثيرة. من سيشارك؟ في احد من الاخوات وده تشارك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ، جزاك الله خير. بارك الله فيك. انا عندي كلمة احب اقولها حق خواتي: الثبات على الدين يأتي من الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فالواحد يجب ان يكون صادق مع الله. وتجربة صادقة معاي أنا صارت يا شيخ، والله ما ثبتني ولا خلاني أصير ثابتة مع ربي، ومنع هالزعزعة وهالشيطان مني إلا الصدقة. فأنصحكم بالصدقة يا أخواني، حطوا عندكم في غرفة النوم علبة صغيرة وتصدقوا لو بأقل شيء منها، وضعوها في هذه وتصدقوا بها لوجه الله، واسألوا منه الثبات، والله لتجدوه هذا الثبات، والله لتجدوه. وأسأل الله العظيم أن يثبتني ويثبتكم. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير، وأسألكم الثبات. الله يجزيك خير ويبارك فيك. فعلا حقيقة الصلاة يعني هي فعلا يعني علامة الثبات على الدين. الله يثبتنا. الله يجزاك خير يا أختي، بارك الله فيك. جزاك الله خير أختي الكريمة. الآن يا شباب تأذنون الدكتور محمد العوضي عنده موقف، تعطيه كتاب دكتور ولا ما تعطيه؟ أعطي عيوني أبو أحمد، ما يحتاج. اسمع الموقف، اسمع الموقف. يلا إذا كان الموقف يستحق نعطيه، إذا ما يستحق نعطيه حلاوة. لا يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير دكتور على هذا الإثراء والمشاركة وهالجلسة الحبية. بس بقول قبل الموقف لقطات صغيرة من ما استوحيته من كلام الدكتور ومن الجو اللي قاعدين. تو قبل 5 دقائق كان في رجل كبير بالسن يجلس هنا على هذه المنصة، وأنا أشاهدكم يا أخواني يا أخواتي، أجد أمهات كبار واقفين، أجد رجال من جيلي منهم أكبر من جيلي مو جالسين على الرمل، الرمل أنعم، جالسين على الرخام. صحيح الرخام أنظف، لكن الرخام مؤلم وتعب، خاصة إذا كان الواحد بعد من طريقتنا ضعيف وايد، الألم يزيد زيادة عظم على رخام. هذا الجلوس، هذا التجمع، هذا الالتفاف الكريم على كلمة خير تدعون إلى النماء والثبات والقيم، ترى والله العظيم أنها عبادة عظيمة. أدخل في نقطة ثانية من كتاب الشيخ الدكتور استمتع بحياتك، صفحة 85، لفت انتباهي دكتور عنوان بعنوان كن لطيفا من أول لقاء. الناس هؤلاء الذين يجلسون، الفتن التي تحيط بهم جميعا، يذكرنا بهذا اللطف بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لن تدخلوا الجنة حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: ليس برحمة بعضكم لبعض، ولكن رحمة العامة. الناس يحتاجون رحمة، يحتاجون محبة، يحتاجون القرب. الموقف يا دكتور، كنت مع الأهل جاي من مكة بالسيارة قبل 2 أو 3 سنوات، ومرينا شارع العلية في الرياض، آخر شارع العلية في سوق اسمه بندة، دخلنا ناخذ الملابس حق الأطفال من المدارس بادية على نهاية الصيف، وإحنا بين الملابس مع الأهل فجاني شاب 20 يلبس غترة وعقال، حاس إنه جايني قاصد، سلم علي: شلونك؟ ترحيب كل شيء. فأخذ كفي وحطه على صدره، قال: شيخ في حديث جزاك الله خير، شاب جهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ائذن لي بالزنا، قال: أترضاه لأمك لأختك، إلى آخر الحديث الذي ذكره الدكتور. قلت له: إيه. قال: بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له؟ قلت له: نعم. قال: تكفى، صار أنا مفتون، ادعي لي الله يثبتني، ادعي لي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قلت حق الأهل، جدا تأثرت أن هذا الشباب المسكين الطيب الغض الطري النبي، مسكين بشر لحم وعصب ودم وشهوات وتركيب إلهي طبيعي، لكن ما يحيط به من فتن يحتاج إلى أن نرحمهم، أن ندعو لهم، أن نتلطف عنهم كما قال في الكتاب. ورح آخذ الكتاب حتى لما تعطيني هدية. جزاك الله خير دكتور، جزاك الله خير. نعم طيب، بارك الله فيك. إخواننا في غزة وثباتهم العظيم على الدك اللي يجيهم والخذلان العربي والعجز الإسلامي كله. ففي رسالة جايتنا يا دكتور العريفي تقول: يعني إخوانكم محاصرون في كل شيء هناك، وثباتهم من نوع آخر، فياريت تعطينا كلمة عن ثباتهم يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ كاتب رسالة بالإنجليزي، يقول: أنا جئت إلى الكويت من بلدي لأجل أني أأمن من الفتن. يقول: فلما جئت ونظرت الأسواق وكذا، يقول: فإذا الفتن اللي موجودة أمامي لا تختلف عن الفتن اللي أنا فررت منها. يقول: مع أن بلدان المسلمين المفروض أن تكون أكثر تمسكا ونحو ذلك. هذا ذكرني يا جماعة بمدرس تركي درسنا حديث في الجامعة، يقول هو كان دكتور في تركيا، وذهبت لجنة من كلية صلاحين جامعة الإمام لأجل تتعاقد مع مجموعة من الدكاترة هناك لأجل يأتون يدرسون عندنا في الرياض. يقول: أول ما وصلوا إلي اللجنة ما قدمت أوراقي. قالوا: ليش؟ قلت: والله أنا ما أبغى أروح أدرس في يعني جزيرة العرب بالسعودية، هذا عيال الصحابة أدرسهم حديث، أستحي. يقول: فاللجنة قالوا لي: تعال طيب احنا نسوي مقابلة شخصية معك ونشوف. قال: لا لا اسمحوا لي، ما أقدر أدرس عيال الصحابة، أنا ما أقدر أدرس عيال الصحابة وأحفاد الصحابة. يقول: فضغطوا علي وقالوا: لا تعال حتى تكون قريب من مكة. يقول: فجئت، فلما نظرت إلى أبناء الصحابة فإذا هم صحيح أحفاد للصحابة لكنهم ليسوا على منهج الصحابة الذي كانوا عليه. يعني يقول: إني رأيت شباب في أصول الدين يعني مسبلين لأزورهم، وبعضهم يدخن وبعض، يقول: فكيف أنتم أبناء صحابة الآن؟ فالمقصود احيانا الناس اللي في الخارج من المسلمين ترى ينظرون الى بلاد العرب والى بلاد المسلمين سواء دول الخليج ولا غيرها، ينظرون اليهم نظرة معينة الى العرب عموما. لما يأتيك واحد من بنغلاديش ولا واحد من كازاخستان ولا غيره له نظرة معينة، فكل واحد منا على ثغر، فالله الله ان يؤتى الاسلام من قبلك. كذلك اخونا ابو فيصل جزاه الله خير ينبه، يقول من الأمثلة على الثبات على القيم والمبادئ وعلى الدين في عصرنا ثبات إخواننا في غزة، وفعلا هؤلاء الذين يعني صاروا كالقصعة التي تداعت عليها أمم الأرض، ويجوعون ويضيق عليهم، عندهم من أنواع يعني البلاء الشيء العظيم، ومع ذلك لا يزالون يعني لهم ثباتهم على الدين ولهم قوتهم. وحقهم علينا في الحقيقة أن استطاع أحد أن يوصل إليهم التبرعات المالية من جهات عبر جهات موثوقة فهو مطالب بهذا، إن استطاع، إن لم يستطع ذلك فعلى الأقل أن يشتغل بالدعاء لهم بأن يرفع الله تعالى عنهم. فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة، قلوا آمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينصر غزة، أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم إنا نسألك أن تقوي ضعفهم وأن تسد جوعهم وأن تكسي عاريهم وأن تجمعهم على كلمة واحدة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ألا تفسد ذات بينهم، اللهم لا تفسد ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم نسألك ربنا أن تجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك على الخير والهدى يا حي يا قيوم، وصلى الله على نبينا محمد. نشكر فضيلة الشيخ. الشيخ فهد، عند في بس مشاركة نختم فيها مع الطفل، تفضل. اسمي أحمد، وبقول موقف صار معي مع الحلاق. أيوة. رحت قلت شعري، لما خلصت قال الحلاق أسوي شعرك سبايكي، قلت له لا أنا ثابت على قيمي، الحين بقول قصيدة. ممتاز، جزاك الله خير. هو طبعا يقول انا كنت رايح الحلاق، يقول ايه رايح الحلاق وقال للحلاق تبي اقص لك سبايكي، قال لا انا ثابت على قيمي قص لي قصة عادية. فيستاهل هدية. انا مسلم ثابت على قيمي وثباتي كل يوم يزداد صلابة، استر بالذل يكون فريسة بل أسدا قويا وصف الغابة، مهما ازدادت الفتن حولي سأظل ثابتا على أمر الله كما جاء في كتابه، ورسول الله قد قدوتي وقرة عيني حتى ألقاه في الجنة مع الصحابة. يستاهل، مشكور مشكور، يعطيك العافية. حنا في الختام أيها الأخوة الكرام، ودي الكل يشارك، ودنا الكل يشارك ويستمتع. أشكرك. ولكن نشكر الجميع ويسمحونا اللي بغوا يشاركون لكن الوقت ما سمح لنا. أنا في الختام هذا اللقاء اسمحوا لي أن أشكر أبطال ركاز الذين حضروا لمثل هذه اللقاءات من أسواق الذين لا يعرفهم الناس، وكذلك نشكر إدارة هذا السوق وجميع الأسواق التي شاركت، إدارة مجمع لفنيوز. الآن تأذنوا لي أن سنكرم الدكتور محمد العريفي وإدارة المجمع، يمثلها السيد عبد الحميد السجاري، فليتفضل مشكورا. حياتنا. تطورنا. سعادتنا. ما تمنعنا عن قيمنا. وأنا ثابت على قيمنا. ركاز لتعزيز الأخلاق. الأخلاق تضحك في خجل. هذه ركاز على ربوع بهائها بمحامد الأخلاق كانت كالمقل، كل الصفاء بحسنها متوشح